ويجب عليك أيها الشاب قبل الزواج أن تنتبه جيدا إلى أم زوجتك، فالغالب في البنت أنها تكتسب الأخلاق من أمها مهما كان مستوى البنت، جامعية أو غير متعلمة. البنت حينما ترى أمها ترعى زوجها ثم تتزوج تقلد أمها في رعاية الزوج. أما إن رأت أمها تتطاول على زوجها ولا تهتم بكلامه تشرب هذه العادات مع حليب الأم. الأم الصالحة هي التي تقول لابنتها كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له فراشا يكن لك غطاء، وكوني له أمة يكن لك عبدا. فأنا أكرر نصيحتي للمرة الثانية، أيها الشاب اسأل جيدا عن أم زوجتك، فالأمهات والحموات السيئات خرابات البيوت، من أكبر المصائب في مجتمعنا حاليا. فيا أيتها الحموات دعوا الملك للمالك والخلق للخالق، لا تتدخلوا في حياة الناس، فالبيوت أسرار، وخلف كل جدار حكاية، وفي داخل كل إنسان قصة، ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.